حاسبها وعاتبها ولا لي جمل فيها ولا ناقة. على إيش حاسبها وعاتبها وما لي جمل فيها ولا ناقة؟ عرفت إنها تلعب وتتسلى ولا لعبت بالعقل سباقة. أنا لي مع الدنيا كلامات يا مدام إننا نصحى ونتلاقى، على كيفها تأخذ وتعطيني أنا للغنى جاهز وللفاقة. لها بحر ما يوصل لحد غاية ولي قلب ما يستاهل الراقة. لها بحر ما يوصل لحد غاية ولي قلب ما يستاهل غراقة. وليها ترك أيامي تعذبني وليها احترق بهمومي حراقة. أنا لي مع الدنيا كلام أبيض ما دام إننا نصحى ونتلاقى، على كيفها تأخذ وتعطيني أنا للغنى جاهز وللفاقة. حياتي على عود الرضا فاحت، رضا يشفي السهران وحداقة. حياتي على عود الرضا فاحت، رضا يشفي السهران وحداقة. ولا بكره الخبت وعصى الخيمة ولا القصر بالعمدان بشتاقة.